قال هذا القول لأنه استشكل، لو أخذنا هذا القول على ظاهره الرجل كان مجتهد في العبادة وكان يقنط الناس من رحمة الله، فرأى أن هذا لا يستوجب النار، لكن قال إنما استوجب النار لأنه كان يعتمد على عبادته، الرجل هذا كان يعني كثيرا ما يفخر بعبادته ويعتمد عليها، والعجب من المهلكات، وكان يقنط الناس ولا يستغفر. هكذا تبرير قصدي تبرير البيهقي في هذا الأمر أن الرجل استوجب النار لأجل هذه المسائل. نعم. وعن أبي الكنوز قال مر عبد الله يعني بن مسعود على قاص وهو يذكر فقال يا مذكر لا تقنط الناس، ثم قرأ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، الله أكبر، يعني الناس الذين ارتكبوا كثير السيئات، لا تقنطوا من رحمة الله، رحمة الله مفتوحة. إذا جاءك السائل يسأل وهو تائب من ذنب كبير لا تحاول تشغله وتخوفه، بين له أن يستغفر ويتوب، ينصرف عن ذاك المكان الذي عمل فيه السيئات ويتوب إلى الله عز وجل، إن الله تواب رحيم. قد يغفر الذنوب جميعا بما فيها الشرك، جاءت الآية إن الله، لا كيف التفريق بينهم؟ يكون يغفر الذنوب جميعا ما دون الشرك، تلك الآية خصص هذا العموم، الآية الأولى خصصت هذا العام، فالشرك مستثنى من ذلك، الشرك لابد له من توبة، أما بقية الذنوب وإن لم يتوب الإنسان قد يغفرها الله له، إما بكثرة أعماله الطيبة أو بمصائب تصيبه في هذه الدنيا أو بعذاب يوم القيامة أو في القبر أو ما إلى ذلك. ها؟ فالذنوب الأخرى قد لا يستوجب لها التوبة، لأن قد يتوب الله عليه ويغفرها له لأسباب أخرى، أما الكفر بالله والشرك به لا بد لها من توبة. عرفنا هذا؟ شكرا. وعن ثابت قال كان داود عليه السلام يذكر ذنوبه فيخاف الله مخافة تنفرج أعضاؤه ومفاصله من مواضعها، ثم يذكر رحمة الله على أهل الذنوب ورافته بهم فيرجع كل عظم إلى موضعه. وبهذا الإسناد حدثنا جعفر حدثنا أبو سنان القسملي قال وجدت في بعض الكتب أن أحب عبادي إلي ما حببني إلى عبادي، أخبرهم بسعة رحمتي، وأن أبغض عبادي إلي ما قنط عبادي وأيسهم من رحمتي. وعن أبي عثمان المغربي يقول من حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن حمل نفسه على الخوف قدم، ولكن ساعة ومرة ومرة. وعن عبيد الله بن محمد الصوفي قال سمعت أبا تراب أحمد بن حمدون القصار يقول سمعت أبي وسئل عن الملامة فقال خوف القدرية ورجاء المرجئة. وسئل عن الملامة، الملامة أو الملامتية طائفة من أهل السلوك سمي بالملامتية أخذا من قوله تعالى يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وشعارهم أنهم يظهرون ما لا يحمدون عليه ويخفون الطيبات، يعني عكس المنافقين يظهرون أشياء قد يذمون عليها أو لا يذمون، لكن في الباطن يصلحون أشياء تقربهم إلى الله عز وجل، فسموا الملامة أو الملامتية. ذكرنا هذا لأن هذا السلاح لهم، لأجل لو مر عليكم ستعرفونه. الملامتية أو أصحاب الملامة ذوي الملامة هم نوعين، هم نوعان. النوع الأول أن الإنسان يظهر خلاف ما يبطن مما يكون إخفاؤه قرب إلى الله عز وجل ويحبه الله عز وجل، كمن كان مريضا فأظهر للناس الصحة والعافية، هذا مطلوب طيب، لأن الجزع لا يظهر لا يصح إظهاره للبشر، الجزع والمرض والتعب كل ما استطاع الإنسان يثبت ذلك ويخفيه للناس أفضل، الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى لا إلى العبيد لا إلى المخلوقين. لذلك كان أحمد بن حنبل يئن ويشكو المرض، قيل له أن فلان طاووس كان إذا مرض لا يئن فكف الأنين، ما سأل يئن المرض، يعني من استطاع ذلك طيب. الشاهد كذلك من كان فقيرا ظاهر للناس الغنى لا عن كبر، لكن ما أحب أن يظهر للناس هذه الحاجة والفاقة، هذا محمود، هذه من أصحاب الملامتية والملامة. وفيه نوع آخر مذموم، هو أنه يعمد أحدهم إلى فعل قبيح ولا أقصده، لكن يقال أن فلان كذا، كأن يعمد أحدهم إذا دخل حمام يترك ثوب واحد يمشي على ماله فيدركوه يأخذ منه ثوب ويضربوه لأجل يتهم أنه سارق، هو ليس بسارق، لكن حتى لا يحمد أمام الناس هذا مذموم، إن إظهار السيئات وعملها بخص أن الناس ينفرون هذا غير محمود، هذا إنهم التهم مطلوب شرعا، والبعد عن السيئات وماكن القبائح مطلوب شرعا، فهؤلاء أخطأوا في الطريق. إذا الصنف الأول الذي يخفي يعني ما يحب الله إخفاءه محمود، فأما هذا النوع لا هو مذموم، عرفنا هذا. فكان هذا حمدون القفار من أصحاب الملامتية، وكان زعيمه، فيقول اقرأ العبارة من الذي يقوله، يقول خوف سمعت أبي عن الملامة فقال خوف القدرية ورجاء المرجئة. يعني أنت يا أصحاب أنت هذه الطريقة، إيش الملامتية أنتم؟ قال خوف القدرية ورجاء المرجئة. القدرية عندهم كره للذنوب وخوف منها كالخوارج، حتى أنهم يكفرون بالذنب الصغير، نسوا رحمة الله وسعة رحمة، إذن عندنا هذا النوع. وعندنا رجاء المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان معصية، لسعة رحمة الله عز وجل، كان أراد أن يخصف مذهبهم الطيب، كذا يقول أن عندنا جزءا من هذا جزءا من هذا، هذا ما في كبير فائدة، لكن ذكرناه لأنه قد يكون غامض على بعض الناس حين يقرأ الكتاب، عرفنا هذا؟ اقرأ ما بعده. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على رهط من أصحابه وهم يتحدثون فقال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فلما انصرفنا أوحى الله إليه يا محمد لم تقنط عبادي، فرجع إليهم فقال أبشروا فقاربوا وسددوا. قال البيهقي رحمه الله فرجع فرهم عن لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. قال فنزل عليه جبريل عليه السلام قال لما تقنط الناس من رحمة الله، فرجع عليه وأخبرهم عن سعة رحمة الله عز وجل. هذا الحديث أورده البخاري في الأدب المفرد، وكأن فيه أن الإنسان إذا ذكر الناس أو جاءت آية فيها من الخوف كذا يبين كذلك سعة رحمة الله بجانبه، حتى العاصي لا يأس، وحتى كذلك المقتدي الطاعة لا يعتمد على طاعته. نعم. قال البيهقي رحمه الله في هذا دلالة على أنه لا ينبغي أن يكون خوفه حيث يؤيده ويخنقه من رحمة الله، ما لا ينبغي أن يكون رجاؤه حيث يأمن مكر الله أو جزره على معصية الله عز وجل. وعن حنظلة التميمي الأسيدي والأسيدي الكاتب قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا بالجنة والنار أنهما رائعين، فقمت وأتيت إلى أهلي وضحكت ولهوت في حديث الغيابي فلعبت، فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك له فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة، فقال أبو بكر وما ذاك؟ فأخبرته فقلت كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا بالجنة والنار كأن رأي العين. فقلت إلى أهلي فرصدت ولعبت. فقال أبو بكر إنا لنفعل ذلك. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا إذا كنا عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عين. فقلت إلى أهلي فضحكت ولعبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة لو كنتم تكونون كما تكونون عندي فصافحتكم الملائكة في بيوتكم وعلى فرشكم يا حنظلة ساعة وساعة. قال عن حنظلة التميم الأسيد الكاذب. الكاتب لأنه كان يكتب للنبي أحد الكتبة من هذا من الصحابة الذين كانوا يكتبون للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول حنظلة كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا بالجنة والنار كأنهما رأي عيني. القلب إذا خشع والمتكلم إذا كان صادق وعالم بما يقول تقترب القلوب فيصدق بعضها بعض. هذا إذا كان وصف النار ووصف الجنة يقول الصحابة كأنما نراها أمامنا. هو القلوب المستقيلة والقلوب المستقيمة المؤمنة والقول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما سمعوا ما يسمعونه منه كأنهم يرونه رأي العين أي كأنها مشاهدة أمامنا. قال فقمت وأتيت إلى أهلي فضحكت ولهوت. بعد ما انتهى من التذكرة على البيت فانقلبت الحال ضحك ولعب مع الأطفال ومش مع الأهل واضح. فاستشكل عليه هذا الأمر رضي الله عنه من دقة سلوكهم ولمعرفة ما يفعلونه وما يؤدونه حتى لا يكون تناقض بين كذا وبين حالتين. فظنوا أن هذا نفاق ظنوا أن هذا المسلح نفاق طريق القلوب عنده ثم نعم نلعب الدنيا خيرا مع الأخوان ومع الأهل والأصدقاء. ظنوا أن هذا نفاق اشتراك الحالتين. قال فخشي على نفسي رضي الله عنه. لذلك يجب المؤمن يحاسب نفسه. يقول وفي حديث في ريابي يعني بسند آخر بدل فضحكت ولهوت لعبت فلقيت أبا بكر فذكرت ذلك فقلت يا أبا بكر نافق حنظلة. قال أبو بكر وما ذاك كيف حصل النفاق هذا؟ فقال فذكرت له مثل ما حصل لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه وأنا كذلك اذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنا يحصل لي كذلك فلنذهب إلى رسول الله نخبره بذلك. قال فقال أبو بكر إنا لنفعل ذلك. فأتيت النبي يعني فأتي جميعا كلهم رأي أخرى بين كلام دعم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إنا إذا كنا عندك تذكرنا بالجنة والنار كأن رأي عيني. فقمت إلى أهلي فضحكت ولعبت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا حنظلة ساعة وساعة. هذه الكلمة أصبحت كأنها مثل لكن تستخدم في غير موضوعها تستخدم في غير ما جاءت من أجله وفي غير ما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ساعة يعلم بها من رقائق القلوب ما يوصله إلى الله عز وجل وما يعلمه أمور دينه وما يتفهم به بصيرة في عبادة الله. وساعة ينهو بها لهو الحق وله باطل لكنها من الحق كاللعب مع الأهل والضحك والتبسم والمباسطة وذكر الأشعار وما إلى ذلك. لا بمعنى ما يقال الآن ويحملون على غيره كذا تراه في لهو باطل أو من المعاصي. يقول يا أخي ناسك يقول لا ساعة لربك ساعة لقلبك ساعة وساعة يا حنظلة ساعة وساعة. وهو قائم على أمر لا يجوز أو تراه في أمر لا يصح أو من الباطل الذي يقرب الشيطان. يقول أخي ما صح هذا. يقول ساعة وساعة وتستخدم في غير موضعها. لكن هؤلاء عمل منهم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل لهو باطل إلا ثلاث منها لعب الرجل بمرأته ولعب الرجل بفرسه ولعب الرجل بقوسه الرمي بالرمح واللعب بالقوس وملاعبة الرجل لأهله هذه من اللهو الباطل، اللهو الجائز. كل لهو باطل إلا ثلاثة سماه لهوا، لأنه فيه مرح للقلب وتفريج له، لكن لم يسمه باطل لأنه وسيلة إلى الحق. ملاعبة الزوجة مما يعني يفتح نفسيتها ويرتاح الرجل كذلك، ويخرج إلى الناس بوجه طلق. وملاعبة الرجل فرسه وركضه عليها استعداد للجهاد، والرمي بالقوس فإن كان فيه نشاط وفرح للقلب، لكن استعداد لمقاتلة العدو. فسماه هذا اللهو الجائز، ما عدا ذلك لهو باطل. اللهو الباطل قد يكون باطلا مما يبعد عن الله عز وجل، ومما يكون باطلا لا أجر فيه، قد يكون باطل لا أجر فيه، كمن قرأ الأشعار وقرأ كتب الأدب واستغرق وقته فيها، فهذا قد يكون من الباطل الذي لا أجر فيه، إن لم يستعن به على فهم الكتاب والسنة لا أجر فيه. أو مزاورة الجيران لا لقصد إلا للكلام المباح، قد يكون له الباطل الذي لا أجر فيه، واضح؟ وأما اللهو بحق الذي فيه الأجر هو ما عناه صلى الله عليه وسلم. الشاهد أن هذا أن الناس يستخدمونه في اللهو الباطل وفي اللهو الذي يبعد عن الله عز وجل. فقال يا حنظل ساعة وساعة لو كنتم تكونون كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في بيوتكم وعلى فرشكم. يا حنظل ساعة وساعة، قوله صلى الله عليه وسلم لو كنتم على الحال التي كنتم عليها لصافحتكم الملائكة في الفرش والبطن، بل على أن الحالة هذه محمودة ولا مذمومة؟ محمودة، لكنها مطلوبة ولا غير مطلوبة؟ الرسول مدح هذه الحالة، هل نمدحها؟ قال لهم لو كنتم كذا لصافحتكم الملائكة ولحصل كذا وكذا وكذا. محمودة ليست محمودة، لكن مطلوبة مداومتها ولا غير مطلوبة؟ صغرا غير مطلوبة، لأنها مستحيلة، ما يمكن. الإنسان فيه هذا الجانب، لا بد من لهو وإلا ينقطع، لا بد من لهو وإلا ينقطع. لو كان الإنسان دائما في خوف ما تزوج ولا أكل ولا شرب ولا كذا. وسيمر علينا أن من عرف حقائق عذاب الله عز وجل لشدة نقمته، لو كشف الله هذا للناس ما أكل الناس شربه. لو كشف الله ما عنده من العذاب عرف الناس هذا ما أكل الناس ولا شرب ولا نكح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون. خرجتم في البراري والمكرة، لكن من رحمة الله أن أخفى عنا ذلك، من رحمته سبحانه وتعالى أن أخفى عنا كثيرا من ذلك. نعم. وعن أنس قال قالوا يا رسول الله نكون عندك على الحال، فإذا فارقناك كنا على غيرها، فنخاف أن يكون ذلك نفاقا. قال كيف أنتم ربكم؟ كيف أنتم أحسنتم؟ كيف أنتم ربكم؟ نعم. قال فنخاف أن يكون ذلك نفاقا. فمن جلس في مجلس وأظهر للناس ما عنده موافقة لهم ثم خرج وتكلم بخلاف ما كانوا يتكلمون فيه، هذا من النفاق ولا من النفاق؟ هذا من النفاق ناصح، أن تكلم مع ناس كلام ثم ذهب إلى آخر فتكلم خلاف هذا الكلام، هذا نفاق. لا يطلق قوم مدحت وأنت الطيب وأنت كذا وأنت ما شاء الله عملت ثم خرج فذمهم، هذا يسمى نفاق. كان الصحابة يعدون هذا نفاقا، كانوا إذا دخلوا الخليفة حمدوه وإذا خرجوا ذموه، فقال كنا نعد هذا نفاقا، لكن إذا كان يلعب مع هذا يسمع الموعظة والعظة ثم ذهب إلى أهلي وتمتع به لا يسمى هذا نفاق، لكن بشدة حرصهم وتمسكهم بالسنة ظنوا أن هذا نفاق، فقال لا ليس هذا النفاق. فأنس قال له صلى الله عليه وسلم نعم كيف أنتم وربكم؟ قالوا الله ربنا في السر والعلانية. قال كيف أنتم ونبيكم؟ قالوا أنت نبينا في السر والعلانية. قال ليس ذلكم النفاق. قال مقرن بن عبد الله وجدت الغفلة التي ألقى الله عز وجل في قلوب الصديقين من خلقه رحمة رحمهم بها. الغفلة عدم المعرفة، مثل الإنسان ما يغفل، تذكر الإنسان الجنة والنار لكن تسيب الغفلة بعد ذلك، فهذا نفر من رحمة الله عز وجل. لو جلسوا على دوام صحوة القلب وانكشاف الحقائق لهلك الناس، لكن من رحمة الله جعل هذه الغفلة في القلوب. نعم. ولو ألقى في قلوبهم من الخوف له على قدر معرفتهم به ما هنأهم العيش. وعن واحد من شبه قال: خلق ابن آدم أحمق لولا حمقه ما هنأ له العيش. وعن أبي العباس ابن حمقويه قال: سمعت يحيى بن معاذ الرازي يقول: لو سمعت الخليقة النار، لو سمعت الخليقة دمدمة النار، يعني شدة لهبة، لو سمعت الخليقة دمدمة النار لتخدعت القلوب فرقا، ولو ترى القلوب كنه المحبة، كنه المحبة لخالقها، كنه المحبة لخالقها لانخلعت مفاصلها إليه ولها، ولقارت الأرواح إليه من أبدانها دهشا. سبحان من أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء وألهاهم بالوصف عن حقائق هذه الأشياء. مفهوم أظن ما بعد. نعم. قال الزبير بن عياض: ما يسرني أن أعرف الأمر حق معرفته، إذا نطاش عقلي. هذا الفضيل بن عياض حتى الذي مر علينا أنه قال: من خاف الله خافه كل شيء، ومن خاف مخلوقا لم ينفعه أحد من الخلق. مر علينا ذلك. والفضيل بن عياض مات قديما، مات سنة 180 كذا ما حوله، كان من عباد أهل مكة ومن صلحائهم ومن زهادهم ومن المحدثين، لكن من المقلين. وهو الذي قال قبل الإمام أحمد، الناس يسبون هذا القول الإمام أحمد، هو الذي قال: لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام. هذا قال عياض، ينسبون الإمام أحمد، وقال من قديم: قال لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها للإمام الحاكم، أن بصلاحي صلاح الأمة، أن بصلاح الحاكم صلاح الأمة. ولذلك استحب أن الإنسان إذا دعا لنفسه في خلواته أن يدعو لولي الأمر بالتوفيق والصلاح والتمكين والسداد، وأن الله يهيئ له البطانة الصالحة، لأنه إذا صلحه صلحت أنت وفلان وفلان وفلان والرعية، وصلحت البلاد ونزل البطر. الإنسان لا يخلو من هذا الدعاء. دعوا عنكم من يرى أن هذا الكلام يقول الحق، من حب التزلل فهم حب كذا، لكن لابد من بيان الحقائق فيما في هذه الأعصار والأزمان، فيما هذا الفكر. كثير من الناس إذا دعا الإمام في الخطيب يحاول أن لا يؤمنوا، وهذا لا يجي شرعا. لا بد من الدعوة للإيمان بينك وبين الله عز وجل، أن الله يهيئ له البطانة الصالحة وأن الله يصلحه. لو الإمام كان عاجز وظالم، هل تعيش أنت بأمن؟ لو كان رجل ليس حوله بطانة صالحة، هل تأمن أن تقام حدوده؟ ولو لم يكن كذا وكذا، هل تأمن أن يكون كذلك؟ صلاح الإمام فيه صلاح خير كبير جدا. أنت يمكن رئيسك الذي على دائرة أنت تشتغل عنده، حاول أن تدعو له بالتوفيق. لا، لو كان متعسف لا أساء إليه، لو كان ظالم لا أذلك وأهانك، فيما إذا كنت متعلق بالدنيا وصاحب حاجة. فأنت إذا بصلاحه تصلح تلك المعزفة. ولذلك الإنسان لا يقتصر دعواه على الإيمان وحده، حتى على عماله الذين يوظفهم في الأماكن، إذا رأيت فيه الظلم وفيه الفساد ادعو الله عز وجل أن يذهب عنه الفساد ويصلحه ويهديه ويوفقه. أما من تراه أنه يعني لا يصلي أو أن فيه كفر، ادعو الله له بالهلاك وأن الله صرفه. أما إذا كان نوع من الظلم، فادعو الله له بالهداية والتوفيق والدعوة الصالحة للإمام، لا بد منها بينك وبين الله عز وجل. فإذا رأيت بعض الناس في الكذب تعرف أن هذا الحراس هذه بقية من بقايا الخوارج، فلا يعلم فقه الله وحكمه ولا يعلم أقوال السلف يأخذ هذا المنهج. نسأل الله أن يصلح الأئمة ويصلح إمام المسلمين وجميع ولاة الأمر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. غدا إن شاء الله نكمل الحديث الآخر.